إيفو. لم أرث أي شبه من أبي، وكلما نظرت إلى أمي عرفت هيئة وجهي في المستقبل، على الرغم من أنني لا أشبهها في الطباع حتى ولو حاولت. قابعة هي فوق الأريكة في غرفة المعيشة بالطابق الأرضي، منشغلة في قراءة واحدة من روايات دار ميلز أمبون، تلك الروايات الرومانسية عن الحب الذي لم تعرفه. إلى جوارها تجلس آيولا إلى مقعد تعبث في موبايلها. مشيت إلى جوارهما نحو المطبخ. سألتني أمي: أتعدين طعاماً؟ أجل، هل علمت أختك يا كاريدي كيف ستعتني بزوجها إن لم تكن تجيد الطهي؟ تبرمت آيولا ولكنها لم ترد. إنها لا تمانع من وقوفها في المطبخ، فهي تحب أن تتذوق كل ما تقع عليه عيناها. في منزلنا أقوم أنا والخادمة بالطهي وكذلك أمي، ولكنها لم تعد تطبخ بالقدر نفسه عندما كان أبي حياً. أما آيولا، أعتقد أنه سيكون من المثير أن أكتشف أنها تجيد أي شيء سوى تحميص التوست. لا مانع لدي. نهضت آيولا وتبعتني. كانت الخادمة قد جهزت كل ما أحتاج إليه فوق الطاولة، مغسول ومقشر ومقطع. يعجبني أداؤها، فهي نظيفة ومرتبة وهادئة، ولكن أهم شيء أنها لا تعرف أي شيء عنه، عن والدي. غيرنا طاقم الخدم كله بعد وفاته لأسباب عملية. أمضينا عاماً من دون خدم، وهو أمر صعب في منزل بهذا الحجم. الدجاجة على النار بالفعل. رفعت آيولا الغطاء فتطايرت رائحة الدسم الممتزج بمكعبات المرق تعبق المكان. تلذذت بالرائحة. عرضت علي الخادمة أن أتذوق الحساء ولكنني شكرتها. فقالت آيولا: ربما يمكنني أن أساعدك في تذوقه والتأكد من أن الدجاجة جاهزة. الأفضل أن تساعدي بتقطيع السبانخ، ولكنها مقطعة بالفعل. أحتاج إلى مزيد منها. سارعت الخادمة بالذهاب لإحضار حزمة سبانخ أخرى، ولكنني أوقفتها. كلا، دعي آيولا تحضرها. تنهدت آيولا بطريقة مسرحية، ولكنها أخرجت حزمة سبانخ إضافية. تناولت سكيناً، فظهرت في مخيلتي صورة فيمي الراقد في الحمام ويده تحاول الوصول إلى مكان الطعنات، وكأنها محاولة يائسة لإيقاف تدفق دمه. كم مر عليه من وقت قبل أن يموت؟ لاحظت أن قبضتها على السكين مرتخية وأن سن النصل موجه للأسفل. قطعت السبانخ بإيقاع سريع مرتبك وهي تتعامل مع السكين وكأنها طفلة، من دون اعتناء بالمنظر النهائي لهذا التقطيع. قاومت رغبة في أن أطلب منها أن تتوقف عن تخريب السبانخ. كتمت الخادمة ضحكة، وراودني الشك في أن آيولا تتعمد أن تتصرف على هذا النحو حتى تغيظني فحسب. وقررت أن أتجاهلها، ورحت أصب زيت النخيل في إناء، ومن ثم أضع البصل والفلفل، وبدأت التحمير. آيولا، هل تراقبين ما أقوم به؟ كانت تميل بجذعها إلى الطاولة وتعبث من جديد في موبايلها والسكين في يدها الأخرى. رحت إليها وأخذت منها السكين. قلت لها: ركزي معي، بعد ذلك نضيف الفلفل الأحمر. فهمت. ما إن أدرت لها ظهري حتى سمعت صوت أناملها فوق لوحة مفاتيح الموبايل. كدت أوبخها، ولكن قطرات الزيت الساخنة بدأت تتطاير نحوي. خفضت نار الموقد وفضلت أن أتجاهل وجود أختي مؤقتاً. لو أنها تريد أن تتعلم فستتعلم. ما الذي نطوه اليوم؟ لقد نسيت. حقاً؟ أجابتها الخادمة. إيفو. أومأت آيولا برأسها وقربت موبايلها من الإناء لحظة كنت أضيف السبانخ. مرحباً، ها نحن نعد الإيفو. تسمرت في مكاني لحظة والسبانخ لا تزال في يدي. هل تقوم حقاً برفع فيديو على سناب شات؟ خطفت الموبايل من يدها وضغطت على زر الحذف، وتلطخت الشاشة بآثار الزيت في يدي. ماذا؟ مبكراً يا آيولا، مبكراً جداً على هذا.